انتبه، راهو كي نقولوا مشايخنا لهنا مش من باب التقليد الأعمى الذي يظنه البعض، لا لا، لأنه هذا يتجاوزناها مرحلة والله أنت تقلد تقليد أعمى ولا تتبين الصحيح من الصواب. لأنه لماذا أنا أجيب؟ لأنه الأمة الإسلامية وعلماء الإسلام رضي الله عنهم عندهم 1400 سنة وهم يشتغلون في العلم وبينوا العلم وقرروا أصوله وبنوا قواعده، مش الآن هالقواعد ذي نحن مش ننظر فيها هالقاعدة هذه صحيحة وإلا لا، هذه قواعد أصولية عميقة بنتها الأمة الإسلامية استنادا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا علنا بربي ما نخذوش من تلفاز، يمشي واحد يتفرج في تلفاز يأخذ حكم مثلا أخي على مذهب آخر ليس المذهب المعتمد في بلادنا، ولو أنه المذاهب الكل مذاهب معتبرة يؤخذ بها، ولكن جي يحدث مثلا فتنة بين الناس وانتي ويجي يقول مثلا لشخص يتبع مذهب الإمام مالك يقول أنت على خطأ ولست على صواب ويصير شتم وكذا، هذا من الجهل الفظيع، هذا من الجهل الفظيع. أصلا الأئمة ما كانوا يفعلون هكذا مع أصحابهم، كيفاش نحن نأتي الآن؟ شخص تعلم البارحة قرأ ورقتين ثم يأتي إلى مسجد ويصير يقول هذا خطأ وهذا صواب، أترك الأمر لأهله للناس الذين يبينون للناس ويعلمونهم. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهنا لابد أن نذكر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. يا أخي قبل ما تقول الكلمة راجع نفسك، يا أخي راهي كلمة قد تأخذك إلى جهنم يا ولدي، رد بالك، راهي نصيحة، اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. اسمع لقول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، رد بالك وتعلم شنية الأشياء المخطرة اللي ما تتقالش بلسان، لأنك ستحاسب وستسأل، وليحضر كل واحد منا جوابا على هذه الأسئلة كيف يحضرها بالعمل الصالح بعلم الدين وتعليم الغير وتطبيق ما تعلم. نسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة، وأن يحسن لنا الختام، وأن يخرجنا من هذه الدنيا غير مفتونين يا رب، بجاه سيد الأولين والآخرين، بجاه حبيبك محمد طه الأمين. آمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.